يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام، خواهي پروردگار ناردي بدينيك وسط ميان رو، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، دينيك دور لزيد الروي وتندروي، دينيك دور لكرت روي وبرلائي، أو دين وسطية ميان رويك في عمر إخوة لسرب عليه الصلاة والسلام، بلاي كسانيك هوا پرستو کسانی چی تندرو مقبول نبو. بوی روشی چیان پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام کاتی که غنیمت توزیع دکات، نفرگ لی راز دبیت و دلیت اعدل یا محمد فإنک لم تعدل. ای محمد ناجل، ای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام، کسی چی به حساب نوشخوین و مسلمان لپیغمبری خواه راز دبیت و علیه الصلاة والسلام، لسر چیشی پاره، لسر چیشی به حساب و گمانی خوی گندلی، لسر چیشی آبوری، دل ای محمد تو عدل نیت لتوزیع کردنی داهات و سروتی ولات. پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام دفرمی ویحك ومن یعدل ان لم اعدل انا، قرب سالد بیت چه عدل دبی من عدل نبم. خوای پروردگار با امین و عادلی داناوم بو وحی کی خوی و پیام و دین کی خوی با ای و رابقه ینم. استا کسی چی وکو تو من با عدل دانانیت، پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام لو پری حکمت و عقل و تواویتی دابو بو یکا لغنیمت داب هر شوازیک توزیعی کرد بیت بی حکمت نبو، بلام کابرا لولا وراز دبیت و دفرمی اعدل فإنک لم تعدل. عمر رضا اخوة پروردگاری لبیت دفرمی دعنی أضرب عنقه يا رسول الله. رم بدأ أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بالا قردني بدم بأدبي كرد برامبر بتو. پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي دعه ليقر أي عمر شد بحماسته بعاطفة نابت بحكمته بعلمه بزانز دبيت إنسان سيري باشا روجي كاركي وقسكي بكات فرمي لي قري لنوو رجلشي أمبياوة كسانيك دين دروو بيداد ابنو سرهل ددن كظاهري أهل عبادته خوا فلسطين وإن أحدكم ليحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وعمله مع عملهم كسير نويجي خوتان كان لچاو نويجي اوان نويجي خوتان لبرچاو دكويت كردوي خوتان لبرچاو دكويت اوان ده ظاهري خوا فلسطين بلام نفامن يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم قرآن دخوين نواه لگردنیان او دیو نابه ناگات دل یان قرآنش بو اوها تو بچیت دل تو و دلکی تو بیری لبکات و تی بگات یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیه چونک نفامن تنها عبادتی چی بی علم و بی زانست سودی نابیت ده فرمه لديني راستقينه ده چنه دروه هر وكو چون تيرك كتير هاوه جاكا ده هاوه لنه چيرك ده بريتو ده چهت دروه اوه بسريعي تيده ده چنه دروه يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان مسلمانان ده كجنو خويني مسلمانان بحلال ده زانن ووازج لأهل أوثانو لكافركان دهينن باب زانين أم حديثي في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام كفرموي سري بچي قيشت چي لدواي أوهات جي لدواي أوكو ملا بيدابون وتيان عثماني كري عفانش حاكمو خليفي چي عادلو داد پرورنيو مالو ساماني ملت بعدالة توزيعناكا خويني حلالو كشتيان رضاي إخواي قوري لبه او عثماني كبيغمبري اخوة عليه الصلاة والسلام ذا فرميت تستحي منه الملائكة فريشتكان اخوة شرميا لعثمان ذكرت بيغمبري اخوة اخوي شرمي لعثمان ذكر رزاي اخوة قوري لبيت او عثماني كبيغمبري اخوة او ان دي خوش دويستو لي رازي بوك چيش اخوي دا بي كوفاتي كركشي دومي دا بي خليفي مسلمانان بو او همو خزمتي بو دين اخوة هبوتيان كافر او ملعون لسرچي پارا دواي أوا بعثمان نوستان سردمي علي كري أبي طالب رزاي خواي لبيت كاتك خلاف كوت بين علي ومعاوية لسر أويك خويني عثمان زوبت بسن ريتوا يا وزعك هيدي بيتو تشكا قورترنا بيت لناو جيشي معاوية ولناو جيشي علي رزاي خواي لبيت دو حكم داندرا دو كسي تيجيشتو داندرا وتيان خونا بهمو جيشك قصبك علي مندوبه چي خوي دانا ومعاويه چي خوي ام دو كسا بجويري قرآن قرآن برز كرايا ونحتكم إلى القرآن بجويري قرآن ككلام خوايا دستوني مسلمانان با خلافك حلكين هر اوان دي خوش بو كعلي بم إشا رازي بو بم صلحو محاكمة يا 6000 كس لجيشك علي جابو نوا وتيان علي كافر بو معاوية كافر بو اوانش لصحابة كان كلقل علي معاوية هموي كافر بون بو وتيان چون دبيت مروفك حكم كات لكاتك دا إن الحكم إلا لله حكم تنهابو خواي قوري وخوا دبي حاكم بيت كأوفي تنية سري هل دا كومل كسي دمروت جاهل نفام نزاني أعرابي أمرو لسردمي علي دا جيشيك دروس كان 6000 كس بلين علي وصحابه هموي كافرة اي أمانة چين لچوه هاتن ديني إسلام لچوه هات لخواه وبو پیغمبركي عليه الصلاة والسلام لویش و خلفا پاراستیان و گواستیانوا استا علی کافر به و معاویه کافر به و صحابه هموی کافر بن عجیب ام مدل تازه زور سیر بو جیابونه ولا شوینه کپیده و تری حرورا لکوفی عراق لجنوب عراق لوی معسكري خویان یان دروس کردو وتيان اوانيك صحابن وعلي اوانهم كافرن ابن عباس كاموزا بيغمبري اخويا عليه الصلاه والسلام اموزا علي كر ابي طالب ايشا وعالمي او امته بيغمبري اخوا دعاي بوكردو اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل هاد رخصتي لا علي كر ابي طالب ورقت كخليفه مسلمانان بو علي فرمي اي خليفه مسلمانان كرقام بدي من دش مناوي ان قسي على قلدك بشكو خوا هدايتي ام دا زورنا حالين بو اوي بقرينوا ناوكو مالي مسلمانانو مسلمانان بكافر نزانم علي رضا اخوالي بفرمي اني اخافهم عليك من ما ترسيم لتو هي لوان او انا اخوين ريجن كسيك مسلمان بكافر دا ابن اخويني شي بحلال دزاني اي اموزاكم دا ترسم بتكوجن بشي تناويان شكو عادتي انا عثمان كر عفانيان شهيد كرت فرموي شي ابن عباس وكو داعيك فرموي توكلهم لسر خوايا اجر مولد بيد تشم بولايان خسيان لقل دكم بويان روندكم وبزان بوا بهلا حاليبون جليشي جواني لبركرت رويشت بو معسكركيان كاتيني اوروبو سيريان كروتيان ها ابن عباس بو شي هاتوي ام جلت يا لبرتا شلون مسلمان دبجلي جوان لبركه ابن عباس بقصدي وايكرت بو يكسر انكاري شتي شي زقي ليبكن اويش بو ين رون كاتوك جاهلا فرموي پیغمبري اخو عليه الصلاه والسلام جلي جواني لبردكرت كاتك وفدك دهات بو لايكات بو شوينك دروي بو اي بو ام سلمنا كوانا هر لبچوك ترين شت تينا قالو نزان وتي هاتون بلاتان بو اوي بيتامبلن جئتكم من عند أصحاب رسول الله من عند المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم رسول الله وصهره الذي نزل عليهم القرآن والذين هم أعلم بتأويله وليس فيكم أحد منهم وتي من هاتم دزانا للاين شوا للاين مهاجر وأنصار وهاتم للاين هاولاني بيغمبر وهاتم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه للاين اموزاكي بيغمبري خواو زاواكشي كعليا للاين اوهاتم للاين كسانيك اوهاتم كقرآن بوسر اوان دابزي اوان دزانن لقرآن حالي بن ايو يكستان تيدان يكا هاوليتي بيغمبري خواي كرد بي يك صحابيان تيدان ابو خواري جاكان اوانك خروج يان كردو درچون لجيش علي يكستان تيدان ابو كبيغمبري بيني بيتو لسر دستي بيغمبري خواه مسلمان بو بي هيتشي صحابان ابو يعني كواتا تيبقن ايو لدين حالينين كأوين لا ابن عباس بيست زوربين كرد يعني غلب غلب وتيان لا تسمعوا لهذا فإنه من قريش وإنهم قوم خصمون وتيان جويبو مقرن أو سرتان ليد الشيويني أو أنا لمناقشة زور زيركن جوبو ابن عباس نقرتن نقرن رويشتن وبجيان هشت هنديشان وتيان بابا با جويبو مقرن بزانين دليتشي كحقي بيبي قبولي دكين كحقي شي بينه بوازي لدينين اما بلقي له سراوي كي كم يان مناقشه لقل اهلي بدع دروسته بلكو هندي جار واجبيشا كبلقت بيبي بو اوي هم اوان هدايات بدرين هم خلق اشتبقا كاوانه من جكا سقط شي بيشواي ايمه الصحابه رضى اخوان لبه او تا ابن عباس باذن خليفه مسلمانان دچي مناقشه لقل اهلي بدع دكات دوام يان نابتو غمان دوابه هرشي اهلي بدع بو هرچی لرگا راز لای دابو خیری پیوانیا نه صبر بگره کابرا با حسنی ظن و با گمانی باش و شتی چی لیتیک چوچوتا نو کسانی که و کلاین داو قصه خیری با بکری دا گره تاو ملا همو یک حسابا همو یان گمران نابی جوان با بگری نابی قصه لگلب که هلای توام با ابن عباس رضای خوای لیه بفرموی دی پیم بلین ایو چرخ نیکتان لعلی کور ابی طالب گرتو تاو کو بلین کافر خوی و صحابا کانیش وتیان رخني أول ما ليه كأو كسي يجي كرد بحكم لخلاف كده خواي جو رجل القرآن ده فرمي إني الحكم إلا لله حكم بس ده يبو خواي بس خواي حاكمه شو أنت بكسب كات حاكم لو قضية ده وتي أجر بقرآن ولامتان بدموا شو كأوان ادعاء قرآن ده كان ده بيحكم هرب قرآن به فرمي أجر بقرآن ولامتان بدموا تسليم دبن بشيمان دبن وتيان باله وتي باش ايو بلاتان او كفري كردو علي كري ابي طالب كلبيني خوي ومعاويه دو كسيان كرد بحكم صلح كانوا مناقشه قضيه كب كان بجويري قران وتيان بلا كفره وتي باشا نتام بيستو خوي غور القران في روز دا بو من باسي او كساندك لا احرام دان لحج لا عمره نابي راوب كان واجر نيتيري تشيان راو كرد او دبي قيمتي او نيتيرا ببخشنا ولا بي كي قيمتك دياري دكا بايچندا يحكم به ذو عدل منكم خواي قورا لنص قران ده فرمي دبي دو حكم دو بياو ببن بحكم لو قزيه كرويش كوشتراوا دو حكم بين بلين او كرويش تقي او كرويش قيمتك او انديا او كابراي كراوي كردوا بكات خير باركي وتي اه خواي قورا دو حكم دانا بو كرويش كراو بكري او كفرنيه بلام دو حكم دابن ري لبيني دو جيشي مسلمانان خوين يان نرجه هيچي تر صلح بكري لبينيان اوان كفره تيان ها والله نمان زاني وايا تي راوز دي بابوتان زياد كم پروردگار لبيني جنو مردك دا اگر چشيان هبت دا فرمي فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها اي يريد اصلاحا يوفق الله بينهما پروردگار دا فرمي دو حكم حكم اگل جهتي جنكا كسوكاري جنا حكمي شيج لجهتي كسكاري كربابين دو بياوي عاقل كجنو مرنات واني شي شيخو ين حلكن دو بياوي عاقل بين ببن حكم فرمي خواده فرمي دو بياو ببن بحكم حكماتي لبيني شي شجنو مردي غورترا زروترا وبيويسترا يا لبيني دو طائفه غوري مسلمانان وتيان والله راسته تيجي ترتان هيا وتي اواك علي مادام دجي معاويه دجنجيت اي بوناتي او کچوجنانش کلوان دیگره و کجاریه بو خوی بکاریان بینه ای پیغمبری خواهی نده کرد و تی اوشیان باولان تنده موا دزانن چیه بو لگل جیش علی معاویه ام المؤمنین که عائشه رضای خواله به هیچ تان رازین عائشه بکنه جاریه خوتان و رابو بیرن لگلی اگر بلین بلا کافر دبن و اگر بجرین ام المؤمنین یه دیسان کافر دبن چکا قرآن خوی ده فرمه و ازواجه امهاتهم فرمویان راسته چند کسیان گرایه و 4000 کسی گرایه و 2000 کسی گرایه و چواریشیان شوین هوا و تعصب و جهالت و تقلید خوان کوتن جیابون و بخشی ابن عباس پشیمان نبون و 2000 کس بهوی مناقشه و مناظره کوا که ابن عباس لگالی کردن گرانه و ناو جماعتی مسلمانان 4000 کیتر شوین دلیل نکوتون شوین عصبیت و حماست و عاطفه و حماقتی خوی کوتوا. جويلين يدليلي بوديني توا عالمك نصيحتي بك أبدا مصر على سرئيشك علي كافر علي كافر بكافر يانزاني ودست يانكربا خوين رجي لب صحابة كشتن تاوكو علي كري أبي طالب إشيان شهيد كرت رزاي خواي قوري لبيت أو كسشك شهيدي كرت كسي قنواجي دكرت وروجوي دكرت كواتا إنسان كغلط حاليب لدين بزانن چا شوين واري چي خراب هيدا بيت چون دستی ده چه تخوینی مسلمانان و بخیالشی دانه و ده زنکاری چی باشش دکات با عبرت اگور بگرین برا کانم بزانین آیا کسی که زیاد روی و تند روی هبو لدین اخواده عاقیبت که برو چوی دروا لقصه چی تر ده بسرحات چی تر که زنان بو من ده جرنو علماء حدیث نفره که خوی لگل خوارج تند روی کان بوا دلای من لقل آوان بوم خواه هدایتی دام دعای تو بام کرد. فرمی چوی نسر گندیک. چکو بلای آوان او خلق کافره. دوینه مسلمانک تلفنی بود کردم. و تیم ما مثلا خدمت من هی ملاک ال ایران. آو ملاک زور سیره. و تیم بو. و تی دلای خالچی کردستانی عراق هموی کافره. بو چون که چیتی و پارتی حکم دکال کردستان. آو خالک هموی کافره. با قتابی و با ماموستا و با ملا و با موظفه و هموی کافره و تی ماموستا خزم مانه زاوامه درو ناکم و بهتانی بو ناکم ملایا دل او خلک هموی کافره دل پیمو فلان ماموستا دین من بروندکاتو او برزه من دناسه نایو منیو هنابو توی اولا پیش همویان کافره و مرتده او نای ناسن اوانا کافرن او ملای کردستان هموی کافره هموی کافره اکا کافر به کواتا دوای کافر بون چی ده؟ خوانت حلاله خواني همو خلق حلاله قنبليك دابني أو مزجوا تبتقين توستا أو واد زاني جورترين جهاد وعبادتي كردوا الأخوان زيك بوتو بوتشكو يمهمو مرتدين وكافرين أو فكر إبزان اللي شو ودستي بيكردوا أو لا ريك للرجاي راز لا يداوا للرجاي في غمر الصحابة لا يداوا أو بردوامة بردوامة بوه برز كانوا إيش يعني شيء كابرابو من دجيرته وكلا سردمي خوي ده لقى الخوارج كام بوا دلش شو هنا جندك درجاي مالك ما نكرده وأنا فرق هات الدلوا كمان تو شيء وتي من عبد الله كوري خباب كوري أرد كوري خباب من عبد الله كوري خباب كصحابي في غمر إخوان لبيناوي إخوادا شهيدوا دل باشا دل بلام والله ترسان تاني منوع خزانة بوبم شوازهاتون تجوروا دل نان ما ترسى هيش حديث دزاني لا باوكتوا وكان بيغمبر بجيرته دل بلى بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام باوكم دجيرته ولا بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي فتنه كده أوي داني شيء باشترى لهوي ببيه وبي أوي ببيه وبي باشترى لهوي كبر وابوي أوي بهواشي بروا باشترى لهوي كبوي راكاد دل نان آواي وتوا دله بله دله دی وره لګلمن دیبن خو یو خزانه کی لسر روخی ربارک سری دبرنو سره کی فرایدن اولا تو خلق ما لسر دکې ته ول جهاد وا دکې که خلق دانی شید لګل امنه بیت سری دبرن او جاجنه هاوار دکې دله وا کوری خبابه کوری صحابه پیغمبري خوایا چون سر تمرې دله د تو جوړه او جارس چی اوج هل ددرن مناله شي دردینن مناله شي دکوجن باشا عبد الله کوری خباب جاسوسي أمريكي كان بو يا بكري جيراوي بريطانيا بو يا باريلا جولكو بودهات يا جاسوس عميل بو أو وايدان أوابو أجن قرب سلكي بو بوسشي أوتان هالضري أي من على كوربا لكي بو قيناك أوانا همويان بابرون تكون ريقرن للريقاي إيما روجي قيامات زندود ابنو كيف يخوانا أخوة حسابيان لقلدك بلام أوي للريقاي إيما بوستي خويني حلالة أو دينا کی دینی خوا و من فرد که کی وای فرد کردوین که ایم آواب کی وین ناو مسلمانان خوانی مسلمانان به حلال بزنین پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام دفرمه من خرج على امتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدا فليس مني ولست منه فرمه هر کس يدرج بسر امتك من دسكا بكشتاري امتي من ايمان دار نپارزت وهروها أويك أهلي كتاب وجولك وقاوريشا ببلين عهدك وهاتوتنا ولاتي مسلمان أويش بكو جيت أو لمنا نمنج لهم علاقي بأمتي إسلامي والنية بيغمبر إخوة أواي فير كردوين أقر كافريش بيت ولاتك وبعهد وأمان نابي أويش بكو جدري چه جاي لنا مسلمانان دا أوهم أخوة الرجية أقر برسيار كن برزة كان أوان دي تقين ووكاول كاري وتيرورو مال ويراني لنا ولاتي مسلمانان لنا امتي اسلامي روددا اي اون دلنا ولاتي كافر روددا نا والله كواتر راسي فرمو بيغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان اهل الاسلام خويني الحلاله بلام اهلي اوثان وكافر او وازيا لان هنا اخوي جور هدايات من الذين من حالك وبختور دنيا وقيامه منك والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إمام مسلم رحمتي إخوائي قولي لبيت حديثك من بود جيرته ولا صحة كيدا لا بيابك وكفيدة وتريت يزيد الفقير يزيد فقير دفرمات بسرهاتي توبة كردنكي خوي من بود جيرته وكفيشتر أويج لو تندروا خوارج جانبه دفرمات شغفني رأي من رأي الخوارج فرمي بيشتر أوقص حماسي وآجرين وعاطف يعني أوان تأثيري تيم كردبو من يجي اعتقاد موكو أوان بو أم خلك كافرة أم خلك إخواني حلالة أم خلك اللايدة والذين إسلامي حق فرمي اعتقاد من وابو فخرجنا في عصابة نريد الحجة ثم نخرج على الناس فرمي ما عصابة يقوين كومال يقوين همان رو بوچون ما نهبو لخوارج كان وتمان جاري دچين حاجه كمان دكين لو سره وكقرانيو دس بيدكين بقون دكان د بيد دين خلق دكوجين چكو انا مي مرتد وكافره مسلمانا انسان چيت حج بر اذا كان د چيت مدينش شاري پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي رمان كوت مدينه تماشا ما كرد لا تنيشت ساري چي مزگوت كولكي چي مزگوت دينگي چي مزگوت پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بيو دانيشت حديث وموعظه خلق دات لمزقوتي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام. فإذا هو جابر بن عبد الله كيبو جابري كري عبد الله ورزاق خواله به فرمي أول دورة وجوم بوشل كربزان مدلتشي يلا فذكر حديث الجهنميين حديثي شيء باز ذكر حديثي جهنم يكان أو مسلماناني كجناه تواني أنزورة خواي جبر ديان خات جهنم و تاباك دبنوا أو جاياب شفاعتي بيغمري خوا دين دروا عليه الصلاة والسلام يا برحمة خواي جبر أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان أو كذا لا إله إلا الله إيمان لدلي ده خواي جبر فرم بيان هن دروا فرم كأو ما نجويلبو شو نتنشتي وتمان أي هاولي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أو تباس شي ذكي چون باسي أو ذكي كسيك جيتنا أو آقرو دعاي ديتا درو بو بهاشت أي تو آقاد لقرآن يخواي قرد فرمي كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها هر كبياني ولا جهنم بين درو دخلين وناوا أو تباس شي ذكي چون إنسان كتاواني هبو لاي أوان تاوان كي كافريت كافريش بيدا چي تجهنم چي تجهنم يش بكافري نايتا درو طوال تيو باس شي ذكي وتي وردانيشا باورد بقران هيا فرمي بالا تي باورد بو مقام محموده هيا كايما لدواي همو بانجك مسلمانا دعاءك ذاك انشيا اتي محمدا الوسيله والفضيله وتشيتر والمقام المحمود مقامي محمود يعني شوينك منزلتك شرفك كخواي جبر تايبتك دوبو يكس أيش بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام شيء أو مقامك بيغمري خوا شفاع عدك بوجنا باراني أمتك كلا جهنم دان بين دروا كحديثك بعض ذكات كبراد الله لقال جماعتك أي خوي دلهاتي ندروا لمزجود لنا وخو ما داوت من جماعة بيتنواي أو بيأو دروب دم بيغمري خوا وبك كهات إما غلط حاليبين فرمي فرجعنا كلنا غير واحد فرمي همومان قراينا وفشيمان بينا ولو رأيت تندرويا إلا يجيك مع النبي سري خوي هل قلتو بردوان بو نوالا من هر دورو مخلشي تركوه دا كمو دبي إلا أو أمتا أمتي شي هل قراو كافرة لين دا برزا كانم چند عبرتو درسيك بالم بسر هاتانا ورقلين كباسكرا يكميان آية الزرري أو فكرة تندرويتي بو چي بو كافرة كانا يا بو أمتي إسلامه پیامبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمه إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين تشتيق أمتاني پیشوه لنا وبرد الغلو في الدين چی؟ زيد الروي لدين كواتا زيد الروي لدين أمت بهلاك ده دولنا ودبات زيد الروي أمت بهلاك دبات هر مجتمعو كومالقايا كساني چی تندرو زيد الروي تيدا سري هل دا قصش قصي اوان بو فتوى فتوى اوان بو بريار برياري اوان بو أو من لتبه لاك دشيت أنا بأخوة أو من لتبه لاك دشيت بويا زيادة روان باب قرينه وبو شرع إخوة وبو قرآن وسنة كيف يغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كواتا باتشاك بزانن تندرو زيادة روكان والله بوي ديكن زرر لا جولك ولا قاور نادا بوي كديكن أمتي إسلامي بيلا نودبا سيري حالي ولاتاني مسلمانك با سيري مصر كين أمره با سيري ليبيا كين ديسان با سيري سودان كين با سيري يك بيچ ولاتام كين چيلا ناو دچيت هر مسلمان هر او ملتيك لناو دچيت نا امريكا على شويني خوي عرشكي لرزيو نا روسيا هي زرري بيگيشتو بلكو بردوام اوان صاروخ دنيرن تياره دنيرن قنبليان بودنيرن چچيا بودن ديكا تور لمني بكره بوند پار تو جور لمني بكره باشا دي يكتريج بوكشن دي بردوام بردوام بن دي پارش مام بن چكو چكيان زور مهمه بو يكتري پيلا ناو بري يكتري بيلا ناو برين دوائش كهموي پچيكا وتكزنما او جا ناچارين من هاواركم قوتي چي كافر يارمتين دا اوش هاواركا قوتي چي كافر يارمتين بدستي خوش من رايان دا چيشين كافر بوناو ولاتي خو من ايو من لقلنا بن اما حال من خراب كواتا تندرويتي وزيد روية كدستي كفر را دا چيش بوناو ولاتي مسلمان برزا كان اوه كا ايماني هبت وانصافي هبه لقسي من وحالي نابك كساني چي ظالم واستمكار وفاجر وفاسق ومنافق لسر حقا چي دكا بابكا أبدا لقال أوانين والله قد بغلط نالين راست قد بكفر نالين إيمان قد بتاوان بشرع نالين طاعتي إخواي قورا لهمو ولاتي مسلمان عند لهمو حاكمو دا صلاة دارك عند كم ترخمي زور هي بشرعي زور دا بينين و زور جار دبینین که جایتی دینی خواهد کرد للاین فلان و فیساره و بلام چاره سریکی چیه؟ چاره سریکی اوانیه که تو کهوی تناو او ملتو ولا او پولیس اخوانی حلال و مرتد و کافره ولا او نازانم لفلان وظیفه ملای لو حکومت داو اخوانی حلال و کپیموتن کابرا تلفون دکه دل امام وصل زاوامه او عقیده کهیتی او بیرو باوره کهیتی که او ملتی کردستانه هر هموی کافره هموی اخوانی حلاله کباتا چاره سری به شوازه نه به برزه کنم بوده به که امه بگرین ابو لای خوا بوده به که امه لدین خوا حالیبین امه دعوی اسلامی بکین اگر بله ولا رقم ان نادن دلم بخوا راز ناکت سوین بخوا راز ناکت طبعا تو بچی مشکلیک فتنیک قومینیت او جابهوی تو نکرتو منع دکری همو مزگوت کانی تریش منع دکری بدوری شی مزانه زور جار کسانی چی دجی دینی خوا خویان مشکلیک بخلقینن بوی ببیت ذریعیك و هوکاریك بلان بو دتوانن واب کن چونکه تو رگات بو خوش کردون چونکه او جوره کارانه لتو ایچی تندرو دو شیطه و بوی لپال دا اوان خوشیان بیکن بیدن پالتو او جاره دعوی اسلامی هموی قفل بکره و رگال خلق بچیرید کاریك مکن بدستی خومن دجمنانی دین بین نسر ولاتی خومن بدستی خومن خومن لناو برین براستی نلای خوا خوش رویز دبین نخزمتیش بدین و بولات و بملت و بوگل دکین فائده چی تر لام حدیث بر زکانم تماشا کن چی دتوانت معالجه و چاره سری او فکره تندرویتی خطر بکات آیا کسانی چی جاهل و حماسی دتوانن یا کسانی که خاونی علم بن ابن عباس بهوی علم مبارک کیوا کچولای اندانش تو نصیحتی کردن بو به سبب هدایت 2000 کس جابری کر عبدالله رضای خوای له به حديثي پیغمبر باز دکا او ته کوملک عصابه کده یانوی لحج قرانه و دسکنه خلق کوشتن بهوی باز کردنی حدیث پیغمبر او خلق دګره تا بو یدلم سوین بخوا اویک براستی خدمت او ملت دکا او دین اسلام دکا سوین بخوا بزانه او عالمی سلفیه غیر او زید روینیه ببلګش و دیلم للایک ولا جیره و خلق هاند درې بو حماست لسره وشو پیکنینو ایمه ایدانه او کارتی رو رستی دکی راز دکیت که راز دکیت وره رونی کنو با موقفی چی رونو آشکرات هبه موقفی چی جدی که ناو و چون دره وشد آوابه نگنج لسر حماستو لسر عاطفه پر ورده بکریو لسر وشبوی کرسیکان منو پارک منو منصب من لدزنه چی ایمه ایدانه او کار دکین ایدانه نیه پر وردکت سقاطا پر وردکیتو آو برهم دینه او برهم دینید تنها پرورده دعوی سلفیه که لخزمت دینی مسلمانان ده لخزمت امن و آسایشی ولاد ده نگل بر خاطری چاوی کالی فلان مسئول و فلان رئیس و فلان سروک نا والله هر کسی گلوان مخالفه دینی خواب که قدری بالا میشولهی چی نیلی ایمه سپاس با خواهی گبره مجامله کسیش ناکن بلام دمانه دینی خوا نگردره وکو خوی نشانی خلق بدره به هوی اوی مسئوله که کاری خراب او بی شرعی نفاق دکا امناتی نولات که کاول کن نامانه او ملت سری لب شو دستی بکه و تخوینی یکتر او دینی اسلامیش بر دعاو بچه تو اسلام ناشیرن بید کواتا تنها به علم زانست بزانه ابن عباس فرمی من لای هاولانی پیغمبر و هادو عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم تنها او منهج چار سری او فتنه دکا که منهج صحابه رضای خوای پرودگار یعنی بید غیری او چار سری ناکت غیری او علاجی ناکه بلان بداخوا کوملک بناو بانک خواز یا بناو ملاو زانا د چته سر کنه له اسمانه کان به امامه چی گوروه او کو سیلک لخوانات سیل درو بهتان دکه ام تیرورستی او ام خلق هان نه روشنه هموی سلف یکان هی جاهل سوین بخوانا زانی معنی لا اله الا الله عنچی با ملاش بیت چون بهتان دکه بو عقیده او منهج سلفی جهالتی تویا نفامتی تویا کتا استا گنجت پرورده نکرد ولا سر دینی حق بوی سیقی مسقال زریک بتو ناکرد گنج در واوتی رورستیج دکاو حسابی هیچ بو قسی تو ناکا تا است تو خود لدینی خو حالی نبوی لولا او بی گندلیتی و نفامیتی خود بدی تپاو سلف یکان او سلف یکان لپشت امکارن سلفی لپشت دو کارونیه سلفی لپشت رورستی و تندرویتی نیه لپشت دوانین ایما گنج خو من چه بو هیچ شوینک پروشی گنج خو من والله بو چونکه حتی او سوریه چاره سریه که اونیه لدست او رجیم کافر ملعون رزگاریم بب و نابه دوسیه گنجی هر زکاری ایم برون لبی ولاتکه آزاد بب و آزاد نابه بر زکانم بو آزاد نابه مسألة كزور لو جورت له أوان مشكلين لكمي جمارة دانية ولاتي سوريا هر هم يديجي أو نظام كافر مشكلين كمي جمارة دانية مشكلة أو تأولات زل هزانا دجي قضية كان خوينا نبت أولات رزقاري بي خوينا نبت أو مسلمانانا نجات يان بي خوين إيش كده يلنا وياري كده يلنا وقرم تريدا كان أولادين أولادين أولادين فروشي جنج معنا بروال وإخواني برجيت وبانية تشي باق بي لو سري شو تشي وريدا قريت يا أمريكا بياوك دادنت او اگر کافر کش لونه منه یا امریکا پیاوک دادنه یا روسیا دایدنه یا ولاته کانی تر دایدنه نو گنجی قربسریش رویشت دای کو باو کیک بدوای و دگرین کلی رازی نبون بروا حسابو ناکریت او جایا دینی خوار گمان پی ددا که ایمه مسلمان بین ک جهادک جهادی شرعی بیت فرض کفایه لسرتو کلا ولاتنی آیا خوای گور رگای پی دای به باذن دای کو باو چی نا به خوار رگات پین دراوا بلم تماشا كان همويشي هموي جنجه هر زكارا خاوني علم نيه بحماس وعاطفه دينش بحماسات وعاطفه بريوناتي برز كانم سير كان لصلح حديبيه لصلح حديبيه بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام كويستي جيب كات صلح قال قالشي لقال مشركه كان بو جنج بوستيت چونك اسلام حق لهيدي وهمني واسايج ده اسلام بلاد بيتوا وتيان بو مرجع با صلح كين كي وامصل عمرنا كان وتيناي كان باش وتي هذا ما صالح عليه رسول الله او ايما اتفاق ما كان رسول اخوال قال سهيل تينا ناب ابن سي رسول اخوا جاء من كشاهدت في بينهم تو رسول اخوا اقرار بكم بود جنقم دجيتو ناب ابن سي ابن سم محمد ابن عبد الله مسم محمد يكري عبد الله نا يخد ابن سي رسول اخوا ناب ابن سي عمر رضي الله عنه يقول يا علي ايش يا مدي فرمو شلون وابكم شلون من رشيكم وبيغمر اخوا فرمي رشيكوا رسول الله رشك وخبوه من الرسول إخوانك قيناك بحماسة نابه عمر رضي إخواني ولا وهدي دافرمي يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل إما لسر حقنين وأوان لسر باطل من فرمي بلى فرمي لما نرضى بالدنية في ديننا إبو إما أو تنازل يقبول كين لدينا كمان دا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو هل شوني نكر كلا شدة إيماني أبو عمر رضي إخواني قوري ليبه فرمي أي عمر أنا لن أخالف أمر ربي ولن يضيعني من مخالف أمر إخوائي خومناكم إخوائي قورش من بزايا نادات صلح كرا بهوي أوصل حوا إخوائي قورا ناوينا فتح خلق هاتنا ناودين إخوائي وأفواجا عمر رزا إخوائي بردقاري اللي بدا فرمي بردوام تاكو تايجياني كاو قصية دفرمي بردوام خريشي نويش كردني سنة روجو قرتني سنة وخير وصدق وذكر كردن بوم بو أو إخوائي لو روجم ببوري كمن بحماسته وعاطفتك وخريق ببلم اي بيغمبر اخوه او كارمك تماشاك دلي كاريشي غلط مكر ندب واي اوم كربا اي بحماست بو حماستك رابا يا بو حكمتي بيغمبر اخوه عليه الصلاة والسلام امرك خلق هديك يتوا بحكمته وباسكي كاكا مانا مسلمانان ساردكنا بابا لشي ساردكمو لو ساردكمو كخوين كتب بلاش نروى لو ساردكمو كدين إخوان عشير النبي بهوي إيش كيتوا لو ساردكمو كنبي تهوي أوي بهوي جناب توا دعوة إسلامي منع بكري ترينا مسلمان جيري دعوة بكن لا شيء سارد كردوه لو هم سارد كردوه كدين عشير النبي بهوي تصرفاته كوا كشيء ما شاء لكن حماسة كلا بيشوا هر حماسة أمانة غيرت يعني بودين إخوان أمانة بروشي مسلمان يعني يعني هر جنجة شيء حماسي 15 سال خوي زور بلا ومسلمان ترى لعالمك كريش وسري سبيب ولا دين إخوة ده لخدمة كردن دين إخوة لد بانجوازي كردن لأمر بتشاك لنهي لمنكر أجر هري شيء لو جنجانا برسياري لبكيت مشكلة شيء طلاقي به والله من نازم كاكا برسيار العلماء بك والله موضوع دزنيجي لي برسبة توابي نازانه كاكا إيش يمني خوي معالمني برسيار العلماء بك لو مسائل فقهيانة ضل برسيار العلماء بك كهات سر خطرين مسألة كبا كافر دانانا كخوين حلال كردن وخوين رشتن وكاول كاريا كاكم علمان أهل فتوانين فتوالوان ورناجيري خوي بوتا مفتي جنجي حماسي والله نازان قرآن بخوينه توجك خوي بوتا مفتي ليرا لخطاطرين شد لدين إخوادا بلهم لدزنوية لطلاق لنكاح لحلال وحرام كاكا برشار العلماء بكنا وان دزاني ما عالمين خوي ما كيبون يا مفتي اي بولو خود كربا مفتي بولو ناقريتو بو أهل علم بو أوي توش توشي قم رايو سر لشواوي نبي ملتكش توشي نهامتي نبي جابر إذا كانم با قماني خراب نبي با آياتي إخوة وبحديثي بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام إخوة يقول أمري بجهاد كردو بوشي بو أو دين إخوة بتوهد بو او كلمه الله برز به هر اوانيه مبز لجهات قتال به كاك مهم تو كشتار به مبز دوانيه مبز دوي الدين اخواب توتر به حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله بو الدين اخواب توتر به وقشتر بك هندك اسكنات وانا دعوه بك وديني اخواب الله وكاتوا طاقتنا ما انا والله الله والرقايب ابو قرمه بر اموش قاريم وكبرايانا وكو ناصحك واموش قاري كاربو او قنجانا بخويا اندابت شنو خريجي لبر كردني قران بن خريجي رزا كردني رازي من كردني دايكو باوتيان بن والله خير يان زور قولتره ليرب مينتو اخلاق وايماني شي جوان بلاو كاتو ولا نوم اللدة اوي زور خير ترى زور قازان ترى وكو نصيحة الدين بيدلم اما او خوي لب نظري خويا وحسابك من تواو كافر بن بمقصية كيف يخوت شون حسابي دكي حسابك بلام او ديني خوايا دبي راي بقينين اگر لپیناوی او راگانش چی ده به باب به حسبنا الله ونعم الوکیل دا وکرم اخوای پرګر بو خاطر نه جوانکانی او بو خاطر صفات برزکانی اخیر مان خیر کا بختور مان کا هدایت مان بده هدایت گنجکان مان بده امن او آسایش چی حق لولات کمن دا بلاو کاته بو خاطر نه جوانکانی خوای پرګر شفای نه خوشکان مان بده خوای ګور هدایت سره شو وکان مان بده رحم به مردوکان مان کی قرض قرضدارکان مان بده تو خوای پرګر اخیر مان خیر کی لقناه تاوان من خوش بيا رب العالمين الذين كيخوت حالي مانكي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.